الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش لماذا لا تجعل إخوانك يشاركوك القراءة؟ لماذا لا يشاركونك؟ يكون في عندهم تعاون لأنه يتعب في الله. وإرهاق المستعمل لا يجوز استعمال في بطالة الأهداف. لاحظوا الماء من حيث الاستعمال يقسمه الحنفية إلى أربعة أقسام. الماء من حيث الاستعمال يقسمه الحنفية إلى أربعة أقسام. ما استعمل لرفع حدث فقط، مستعمل لرفع حدث فقط. إنسان غير متوضئ توضأ ناويا الطهارة، هذا لا رفع الحدث إذا ما رفع الحدث. رفع الحدث عن الغسالة المتساقطة منك، الغسالة المتساقطة منك. الآن عندي إناء قارب وعندي إناء فيه ماء، أنا أغرق من هذا الإناء أغسل وجهي، الماء المتقاطع ينزل في الإناء القارب، جمع فاكهة في اليد في الرأس في الرجل، تجمع عندي ماء ولا ما تجمع؟ هذا الماء المتجمع هل يجوز لأحد أن يتوضأ به؟ الجواب لا، لأن هذا ماء مستعمل. الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا لأن هذا مستعمل لأنه رفع ماذا؟ حدث. القسم الثاني الماء المستعمل لرفع قربة لفعل قربة فقط. الماء المستعمل لفعل ماذا؟ قربة طاعة. القربة يعني طاعة. ماذا يسمي الإنسان قبل الطعام يا شباب؟ ما مستعمل لقربته. أنتم تغسلون أيديكم قبل الطعام؟ قبل أن تأكل تغسل يدك أو لا تغسلها؟ أحيانا. طيب ما حكم غسل اليد هذا قبل الطعام؟ سنة. وبعد الطعام؟ تغسل دائما ولا أحيانا؟ دائما بعد الطعام. الحمد لله. ويقول الإنسان من الحافظ على رسول الله ينقل. هذه الغسالة التي تغسل بها يدك، فعندما تغسل بها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تؤجر أو لا تؤجر؟ حتى الثواب ولا ما تحسد؟ حتى الثواب أجر. إذا هذا الفعل هل رفع حدثا؟ الغسل قبل الطعام وبعد الطعام هل يرفع حدثا؟ لا ما في حدث. ما هو صحيح. يبقى غسلك اليدين قبل الطعام وبعد الطعام هذا على سبيل القربة والثواب، على سبيل القربة والثواب. هذه الغسالة المتجمعة في الإناء ثم ما ماذا استعمل؟ ثم ما استعمل. إذن الماء المستعمل الآن لرفع حدث، الماء المستعمل لقربة، الماء المستعمل لرفع حدث وقربة يجتمع فيه رفع الحدث وما احنا درسنا الصباح قلنا لو إنسان توضأ إلى نية ما حكم الوضوء؟ صحيح. لماذا؟ كما قلنا نحن عندهم نية لأجل أجر وجهاتهم. إذن الوضوء صحيح. إذن هذا الوضوء الآن رفع حدثا وليس لقربة وغير مثاب عليه، صح؟ لكن لو توضأ ناويا الطهارة أصبح في شيئين، رفع حدث وقربة، اجتمعوا ولا ما اجتمعوا؟ اجتمعوا. لأن القسم الأول رفع حدث فقط وضوء بلا نية، الثاني قربة فقط غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام بنية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الثالث رفع حدث وقربة، رفع حدث وماذا؟ الرابع استعمال الماء لا رفع حدث ولا قربة، الرابع لا رفع حدث ولا قربة، يعني لا فيه رفع حدث وليس فيه ماذا؟ كيف؟ أنا الآن حران أشعر بالحر، أخذت الماء وأطش الماء على على وجهي وغسالة السمع فينا، هل هذه الغسالة الآن رفع الحدث؟ أنا توضيت بها الآن، هل أنا فعلت بها طاعة؟ أنا أقصد التبرد، أنا أقصد ماذا؟ التبرد، هذا أمر مباح، أمر ماذا؟ مباح، إذا هل يجوز لأحد أن يأخذ هذا الماء ويتوضأ به؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس مستعمل، هذا ليس ماذا؟ مستعمل، الماء المستعمل عند الحنفية والثلاثة الأقسام الأولى فقط، إما أن يرفع الحدث فقط، إما أن تفعله على سبيل القربة فقط كغسل يوم الجمعة قد المتابعة للنبي، وإما أن يجتمع رفع الحدث وما والقربة كالوضوء المنوي، فإذا خرج عن هذه الدوائر الثلاثة وأصبح الاستعمال عاديا ليس فيه رفع حدث وليس فيه قربة هذا لا يكون مستعملا، واضح الكلام الذي انا اقوله؟ كمل. ويستعمل كل ماء يزيل به حدث او يطهر في البدن على وجه القربة، هذا ضابط، اذا اما رفع حدث او على سبيل القربة او جمع بين الحدث والقربة، ممتاز. الإهاب هو جلد الميتة قبل الدبر، الإهاب هو جلد الميتة قبل الدبر، ذلك قال وكل إهاب يعني وكل جلد، وهذا ما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب زبر فقد طهر، ماذا يعني دبر؟ دبر يعني إزالة العفونة عن الجلد، إزالة العفونة عن الجلد، هذه العفونة ممكن أن تزال بأمر مادي وممكن أن تزال بأمر حكمي، أمر مادي نعمل القرض أحجار تغرف عند العطارين في عندها خاصية عندما تمزح بها على الجلود تنزع الفضلات، تنزع ماذا؟ الفضلات وتذهب الأذى والنفس. طيب أحيانا قد يكون بسبب الشمس، الجلد إذا طلع أمام الشمس فترة يمكن أنت العرق كبير يعني ممكن تكون كل بارد الشهداء ولا يعني خلاص واضح الكلام، النبي يقول أيما إهاب زبر فقد انتهر، يعني أي جلد عملنا له عملية الدبغة هذه ينتقل من النجاسة إلى واضح الكلام يا شباب، لا يستثنى من ذلك إلا جلد الآدمي لكرامته ولقد كرمنا، وجلد الخنزير لنجاسة عينه أو لحم خنزير فإنه رجس. كمل. وجاز الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. الآدمي عرفنا لكرامته، والخنزير عرفنا لنجاسة ماذا؟ عينه. يعني ما عدا هذين جلده يطهر بالدباغ ويجوز استعماله في الصلاة والوضوء. وشعر الميتة وعقلها وحاكمها وعقلها وقلبها قادر. الحنفية يقسمون أجزاء الميتة إلى قسمين، قسم تحله الحياة وقسم آخر لا تحله الحياة. كلام غير مفهوم، لازم نفهم. طيب ممكن نعطي مثال وأنتم تستطيعون الفهم من خلال المثال. الأظفار هذه معروف، الأظفار إذا طالت ماذا يسمى؟ الأظفار إذا طالت ماذا يسمى؟ الظفر إذا كان طويل يسمى ماذا؟ قص. عندما تقص الظفر هل يؤلمك؟ يؤلمك؟ تأكيدين؟ إذا تقص كثير لا لا، بس أنت تأخذ الظفر يعني الظفر قصة ما تتعلم من اللحم، تأخذ الظفر يؤلمك؟ لا. الشعور هذه عندما تطول الحلاق المزين يحرق، صح؟ شعور بألم أنت عندما يأخذ بالمقص أو بالمكينة من الشعر، بألم؟ ها؟ بألم؟ لا. الشارب عندما تزيله بألم؟ ها؟ بألم؟ إذا هذه الأعضاء هي التي لا تحلها الحياة، لأن لو كانت تحلها الحياة كانت تؤلم. فهمتوا كلامي؟ لكن لو جاء إنسان بالمقص العام يأخذ له الجزء من اللحم صحيح ولا ما صحيح؟ ليش؟ ليش مصيح؟ في ألم، ما دام في ألم إذا تحله الحياة. رحلي رحلي بالذات من الذي بقي الآن مستمر مني؟ من الذي بقي مثلا الكتاب؟ آية موجودة عنده، قلت لي موجودة الكتاب عنده. لازم تتأكد، تمام؟ واضح الكلام يا شباب؟ إذا الأشياء التي لا تحلها الحياة حكمها الطهارة من الميتة. إذا في عندنا أشياء ميتة جززنا شعرها، نقصنا ظفرها، هذا لا تحله الحياة، طاهر صح ولا لا؟ بخلاف العصب واللحم هذا ماله. طيب كمل. وإذا وقعت في البئر نجاسة مزحت. هذا باب الآبار، مسائل الآبار يقول فقهاء الحنفية مبنية على الآثار. الظاهر أن المكيف ما اشتغلش. ريموت ايش في ريموت؟ انا اقول الجو نجحه ريموت في السوشي يعني في الحمل، قلنا ريموت بس ولا خليه بلاي ستيشن. ايوه انا اقول ليش المكيف ما شعرنا ببرودته مطابقة؟ ايش السبب؟ انا اتقل لها انت ساكت فاهم ساكت يعني انت فاهم كيف الناس جنبك بيموتوا زمن الجيم وكيف اشتغل؟ كذا من ربنا يا مرة يعني في مخلف من الصبع أول ما تعمل تعبتم؟ تعبتم من الحرب؟ لا لا لا الكلام ما جرى مجلس في المكتب يعني. إذا قلنا مسائل الآبار مبنية عند السادة الحنفية على الآثار، مسائل الآبار مبنية عند السادة الحنفية على ماذا؟ على الآثار. ليس لنا فيها رأي ولا قياس. كثير من الناس قد يسألونكم لماذا الحنفية قرروا هذه الأحكام؟ نقول هذه الأحكام تلقيناها من الصحابة فأخذنا بها، ولم نعمل فيها ما الرأي ولا القول. واضح؟ وهذا يؤكد الكلام الذي قلته لكم في الدرس الماضي بأن الحنفية أقل الناس استعمال لماذا؟ للقياس، وأكثر الناس ملازمة للحديث. واضح؟ نعم. إذن مسائل الآبار مبنية على ماذا؟ على الآثار. كل مسألة سنذكرها سنذكر دليلها، ليس لنا فيها رأيا ولا ما ولا قياس ولا اجتهاد. تفضل. وكان نسخ ما فيها من الماء طهارة لها استحسانا، يعني نحن عندما ننزح البئر وننتهي من النزح تطهر البئر وتطهر يد المستقي ويطهر الدلو ويطهر الرشاء الحبل، كل هذا يطهر. فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو ثعبة أو صودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا. هذه حشرات صغيرة، الفأرة معروفة، السام الأبرص ما أدري ماذا تسمونه أنتم، الوزر، تعرفون الوزر؟ فأرة معروف، وزر، سام أي الوزر، هذه المحطة إحنا نسميها إيش؟ عرفتها؟ أعرف أنا بعرفها. الروسي إيش؟ هي التي كانت تنفخ النار على سيدنا إبراهيم. نعم. عرفوا الآن بكلامي، عرفوا فهموا، التي كانت تنفخ النار على سيدنا إبراهيم. عرفت الآن؟ صغيرة. إذا تمسك يترك يسقط الزيل سريعا يسقط. نعم. ويقطع. نعم. صح. خلاص عرفتوا. هذه حيوانات حشرات صغيرة إذا وقعت في البئر وماتت فيه تنجسه، نخرج عين النجاسة وننزح 20 ماذا دلوا على سبيل الوجوب إلى 30 على سبيل الاستحباب، إلى 30 على سبيل ماذا الاستحباب. جاءت هذا الآثار عن سيدنا أنس وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، عملنا بها كما جاءت، عملنا بها كما جاءت. نعم. بحسب كبر الحيوان وطول. سيدنا ابن عباس يقول في الفأرة تمام 40، وعطاء يقول إذا وقع الجرد في البئر نزح منها 20، فحملنا 20 على الوجوب والثلاثين أو 40 على ما على الاستحباب. واضح الكلام؟ جمعا بين ما بين الروايات. كمل. بحسب كبر الحيوان وصغره. نعم. وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور. السنور القط، ما أدري إيش يسموهم، نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 60. 40 وجوبا و60 استحبابا. وإن ماتت فيها كلب أو شاة أو آدمي نجح جميع ما فيها من الماء، لأن بئر زمزم وقع فيها رجل زنجي مات، فابن عباس أمر بنزحها. فمن هنا أخذ الحنفية إذا كان الميت فيها آدمي تنزح البئر كلها، وكذلك إذا كانت الميتة ماذا كبيرة تنزح البئر ما كلها. واضح؟ وإن لكن إذا كانت البئر معينة كلما نزحنا ما يطلع فعلى أصل أبي حنيفة يؤتى بخبيرين بالماء، نسألهم كم سعة هذه البئر؟ قالوا 400 دلو. نقول إذن يجب الآن نزح ماذا؟ 400 دلو. قال الخبيران 300، ننزح إذن كم؟ قال الخبيران 600، ننزح إذن كم؟ 600. هذا على أصله أبي حنيفة. نقول لك ما في تقدير، نرجع إلى أصحاب الخبرة، نقول لهم البئر هذه كم تسع ماء من الدلاء؟ قالوا 600. إذا نزحنا 600 كأننا نزحنا البئر كلها، واضح؟ لكن على رأي أبي يوسف ومحمد إذا كانت البئر معينة ننزح 200 دين وجوبا إلى 300 استحبابا، قدر وهكذا، واضح؟ الذي ينبغي أن يعتمد للفتوى هو قول أبي حنيفة، لكن إذا رأيت فيه مشقة على الناس فالإفتاء بقول محمد وأبي يوسف على سبيل التيسير جيد، ما في مشكلة يعني. أكمل يا بني. وإن انفتق الحيوان فيها أو تقصف نزح جميع ما فيها من الماء، طور الحيوان أو كبر، لأن التفسخ يدل على أن النجاسة قد انتشرت، يعني هذه الميتة لم نكتشفها إلا بعد يوم أو يومين وقد تمزقت خالطت الماء، فهنا يجب نزح البئر كلها. فإذا كانت معينة نرجع إلى ما قلناه على أصل أبي حنيفة كذا وعند أبي يوسف ومحمد كذا، واضح؟ وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسطي المستعمل للآبار في البلدان. احنا قلنا في الفأرة 20 دلو، في الدجاجة 40. طيب أي دلو نعتبره؟ الوسط. نلاحظ أهل البلدة ما نوع الدلو الذي يستعملونه هو الذي نعتبره 20 به أو 40 به، واضح؟ فإن نجح منها بدلو عظيم قدر ما يسع 20 دلوة من الدلو الوسطي واكتسب به جاز. يعني هو هذه البئر هذا دلوها، لكن لو جلسنا واحدة وراء واحدة يأخذ وقت وتعب. جاء واحد قال أنا عندي مكينة غرفة واحدة تساهل 20، قلنا خلاص اغرف غرفة واحدة تساهل 20، نوفر وقت ونوفر مياه. نعم. وإن كانت البئر معينا لا تنزح ووجب نزح ما فيها من الماء أخرجوه مقدار ما كان فيها من الماء. هذا أصل أبي حنيفة، يأتي بخبيرين كم المقدار ينزح، صح؟ فشرحناها الآن. وقد روي عن محمد بن الحسن رحمة الله عليه أنه قال ينزح منها 200 دلو إلى 300 دلو. نعم، قلنا 200 إلى الوجوب، 300 إلى الاستحباب، وأبو يوسف يقول بقول محمد. هم يقولون بأنها كان في البداية يقول بقول يعني أبي حنيفة ثم أخذ بقول ماذا محمد، المهم رضي الله عنهم. نعم. وإذا وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرون متى وقع ولم تتفسخ أعادوا ثلاث يوم وليلة إذا كانوا توضوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، لأن أقل المقادير في باب الصلاة يوم وليلة، هذا هو المقدار الذي يمكن ضبطه، وهذا على رأي أبي حنيفة. يعني الآن احنا وجدنا أن هذه البئر فيها فأرة ميتة، عند أبي حنيفة يجب علينا إعادة 5 صلوات. لما قال؟ لأن هذا هو أقل مقدار يمكن أن يضبط، ما دون ذلك ساعات لا يمكن له ضبطها، هذا رأيه. لكن عند أبي يوسف ومحمد من وقت العلم ما لقد فعلناها قبل ذلك انتهينا، والآن من وقت ما علمنا نمتنع. واضح؟ وقولهم أيسر، قولهم ما لا أيسر أسهل علينا. نعم شيخ، البومبات هذه الآن ما ينزحوا بالبومب الخبير هو يقدر يقول لك مثلا دي تحتاج كذا كذا 10 دقائق يكون ضخت كذا كذا مكعب من الماء، البير دي تحمل كذا كذا مكعب من الماء، نمتنع إلى أصل قول أبي حنيفة. طيب وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعاد ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله، لأن التفسخ دليل التقادم، التفسخ دليل أن هذه مش وليدة الساعة إلى زمن، وأقل الجمع 300 أيام، فلذلك اعتبرها بثلاثة أيام. طيب وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقع، لأن الماء طاهر بيقين ولا يمكن أن نترك اليقين لأجلنا الشك. وسؤر الآدمي وما يفكل لحمه طاهر، السؤر هو الباقي، أنا شربت ماء وفضل منه شيء، هذا يسمى ماذا؟ سؤر، هذا السؤر طاهر، لأن المؤمن لا ينجس إلا إذا كان الإنسان والعياذ بالله شرب خمرا ثم شرب ماء ولم يغسل فمه فضل حقه، هذه ماذا؟ نجسة. واضح؟ نعم. وسؤر الكلب والخنزير والسباع والبهائم نجس، لماذا؟ لنجاسة لحمها، وهي تشرب بلسانها ولسانها لحم. واضح؟ واضح الكلام يا شباب؟ طيب وسؤر الجرة والدجاجة المخلاة، الدجاجة المخلاة هي غير المربوطة المتروكة تأكل من القمامات، واتباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه. نعم، لماذا مكروه؟ لأنها لا تتحاشى من النجاسة، لأنها لا تتحاشى من ماذا؟ من النجاسة، ولم نقل بنجاستها، لأن سباع الطير تشرب بالمنقار، والمنقار عظم، والعظم ماله؟ طاهر. وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم وبأيهما بدا جاز. سؤر الحمار وسؤر البغل، هذه مسألة سئل عنها الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه فتوقف لم يفتي فيها، لذلك جاء الحنفية قالوا هذه مسألة مشكوك فيها، احنا ما نقصد بالشك الشك، قولنا مشكوك فيها يعني متوقف فيها، والتوقف هذا دليل الورع، التوقف هذا دليل ماذا؟ دليل الورع. كيف؟ أولا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى بأن الماء طاهر وليس نجس، لكن هل هو مطهر أم لا؟ الإمام أبو حنيفة وجد الأدلة متعارضة، وجد الأدلة ماله متعارضة. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمر عن أكل لحمها فقال كل من سمين مالك، ده يدل على أن أكلها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وجاء أيضا في نفس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور التي طبخت فيها الحمى، الحمر الأهلية، وده يدل على ما؟ على عدم الجواز. إذا جاءت أحاديث تدل على الإباحة وأخرى تدل على على المال، تعارضت ولا ما تعارضت؟ جينا للقياس، الحمار من حاجيات البيوت هو والبغل، من حاجيات البيوت. لكن ليس مثل الهرة إنها من الطوافين عليكم وما الطوافة. فتعارضت هي والهرة ولا ما تعارضت؟ تعارضت. اتفقوا في أن كلهم من سواكن البيوت، واختلفوا في صغر حجم الهرة تدخل وتخرج، يصعب حبسها بين الحمار، ما يدخل يخرج داخل البيت زي الهرة، صح ولا مش صح؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة قال أنا ما أستطيع أقول بأن هذا طهور، لأن لا يوجد عندي دليل واضح يدل على الطهور، فأنا متوقف، الله أعلم، لا أدري. ما هو الحل؟ قال الحل إذا ما في ماء غيره يتوضأ لأنه طاهر، لو وقع على جسمك ما ينسك، وتتيمم لاحتمال أن يكون على الماء غير ماء غير طهور، طاهر غير طهور صح. فلما تصلي هنا تكون حققت الصلاة بيقين ولا ما حققتها؟ إن كان الماء صالح فقد أكنت وضي، وإذا كان الماء غير صالح قد إيش يمن، تبقى صليت وصليتك صح ولا مش صح؟ صح صح ولا مش صح؟ صح. ذكاء. جاء الجمهور العلماء البقية الآخرين قالوا لا يا حنفية، أنتم الآن وقعتم في ورطة، مشكلة كبيرة وقعتم. ما يا لطيف، ما هي هذه الورطة؟ ما هي هذه المشكلة الكبيرة التي وقعنا فيها؟ قالوا قواعدكم تقول لا نجمع بين البدل والمبدل منه، قواعدكم تقول لا نجمع بين البدل والمبدل منه. يعني أنا لو كان عندي ماء لا يسع إلا غسل الوجه واليد فقط ينتهي، هل أستعمل هذا الماء ثم أتيمم أو أتيمم ابتداء؟ عند الحنفية أتيمم ابتداء، لأن الماء غير الكافي وجوده كعدمه، وأنا لا أجمع بين الماء والتيمم، هذه قواعدنا، عدم الجمع بين البدل والمبدل ما منه. فالجمهور يقول لك الآن أنتم هنا ناقضتم أنفسكم فقلتم بالجمع بين البدل والمبدل منه، عندكم مشكلة. نقول لهم على رسلكم مهلا، نحن ما جمعنا بين البدل والمبدل منه، لكن أنتم لم تفقهوا كلامنا، ظننتم بقولنا نتوضا ونتيمم اننا جمعنا، ونحن لم نجمع، لان الجمع معناه ان تاتي بالصلاه بناء على الفعلين، يعني تتوضا ويكون الوضوء حقك بهالحاله مش كافي لافتتاح الصلاه، فتحتاج الى ما الى التيمم، فتفتتح الصلاه بما شيئين. لكن احنا هنا نقول بان الصلاة حاصلة هي بشيء ما واحد بس، ان كان الماء صالح فالتراب ده تحصيل حاصل، واذا كان الماء ده مش صالح يبقى استعمال الماء ده هو اللي تحصيل ما حاصل، والوضوء صح. فاهمين الكلام الذي انا اقوله؟ فإحنا لما نقول له بأن هنا يتوضأ ويتيمم ليصلي بأحدهما لا يصلي بما بمجموعهما، فاهمين الكلام يا شباب؟ فاهمين؟ يلا الله يعينكم، بعدين تحصلوا علماء هناك يناقشوكم تكونوا أقوياء. هل الحنفية جمعوا الآن بين البدل والمبدل منه؟ لا، لم يجمعوا صح، لأننا نؤدي الصلاة بأحد الطهارتين أم بمجموعها؟ بأحدها، وليس بماذا؟ بمجموعها. واضح شباب؟ فهمتوا؟ الله يعين. شوف المسألة أنا غامضة عندها. مفهوم. بعد أن عمل امتحان، بعد في الامتحان يطلع في راسه في ناجح. تمام يا فضل. باب التيمم. طيب باب التيمم ما عندنا مشكلة. عندكم استعداد ولا ما عندكم استعداد؟ لا، الاستيعاب الطاقة الدماغية أنا قصدي، مش الوقت. الوقت عمره بسيط. فلا سهل الوقت، ما في مشكلة. الاستعداد العقلي بس. أنتم مستعدين؟ في قابلية للفهم يعني، ولا الطاقة استنفذت؟ في نمشي. يلا هات، خلي واحد يعاونك. يلا واحد آخر يعاونه بس عشان تعطوه راحة. التيمم في اللغة معناه القصد. تيممت بني فلان يعني قصدتهم. والتيمم من خصائص أمة سيدنا محمد، يعني الأمم السابقة ما في تيمم. تيمم هذا كرامة أكرم الله بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله يا عبد. طيب ومن لم يجد الماء وهو المصادر أو طالب المصر. ماذا يقصدون بقولهم من لم يجد الماء؟ يقصدون بقولهم من لم يجد الماء أي من لم يقدر على استعمال ما الماء، لأن الماء قد يكون موجود لكن ما أنت قادر تستعمله، لأن البئر بلا دلو، أو عند البئر سبع تخاف أن يأكلك، أو لث تخاف أن يسرقك، أو قاتل تخاف أن يقتلك. فهنا تتيمم مع وجود الماء ولا ما تتيمم؟ قد تكون مريض، المرض هو الذي يمنعك من استعمال ما الماء، ده عدم القدرة. ذلك المقصود بقوله ومن لم يجد الماء يعني من لم يقدر على ما على الماء. طيب خارج المصدر بينه وبين المصدر نحو الميل. نعم، الميل منها 4000 خطوة. الميل عند الحنفية 4000 خطوة. المسافة اللي تعمل 4000 خطوة هذه يسموها ايش؟ يسموها ميل. أو كان يجد الماء إلا أنها مريضة، فقال إن استعمال الماء اشتد مرضه. اشتد مرضه أو فاق الجنوب، وإن تبطل الماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد. ما هو الصعيد؟ كل ما على وجه الأرض. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد عند الحنفية كل ما على وزن الأرض، لا يستثنون من ذلك إلا شيئين. ما إذا احترق صار رمادا كالخشب. خشب ما يجوز التيمم منه عند الحنفية، لأن إذا احترق يتحول إلى رماد. وكل ما إذا احترق انطبع. وكل ما إذا احترق انطبع. ايش يعني اذا احترق انطبع؟ تعرفون الريال المعدن؟ ما ادري، الفلوس المعدنية اللي تكون مصنوعة من النحاس او من الفضة. تمام، هم يعرفون الفلوس الورق. لا، العشرين والعشرة. فهمتوا؟ هذه ريال معادن، يعني ليست ورقا، حديد. نعم، هذه عندما تدخلها في النار ماذا يحصل لها؟ بس غاية ما فيها أنها تسوي تنطبع يعني. تمام، هذه ما يجوز التيمم منها عند الحنفية، لأنها ليست من جنس الأرض. فكل شيء إذا عرضته على النار صار رمادا، أو عرضته على النار انطبع كالحديد والمعادن، هذه ليست من جنس الأرض فلا يجوز التيمم منها. واضح؟ يجب. ما شرط التراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدار فضرب عليه وتيمم كما في البخاري، ما في مشكلة. واضح؟ والتيمم ضربتان. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى، ونفس كلام الشافعية، يعني رأينا ورأي الشافعية في هذا واحد. لحديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، وموجود عند الدارقطني الحديث. وتيمم من الجنابه والحدث يعني سواء كان عليك حدث اصغر او حدث اكبر كيفية التيمم واحدة ما تختلف. يعني الى المرفقين لا، عند الحنفية الى المرفقين تيمم هكذا، الضربة الاولى ثم تنفض تقبل بيديك ثم تدبر ثم تنفض. تمام الان كررنا، ضربة تقبل باليد هكذا، تدبر هكذا، تخفف من التراب الان نفض هذا، تمسح وجهك مرة واحدة ما في تكرار. ضربة ثانية تقبل تدبر نعم واضح. هذا رأي الحنفية والشافعية، ما في خلاف بين الحنفية والشافعية، خلافا للمالكية والحنابلة. ويجب تيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان في الجيش الأرض في التراب أو الرمل والحجر والجص والنورة والزرنيخ، المهم كل شيء من جنس الأرض، استثنينا فقط كل ما إذا احترق صار رمادا وكل ما إذا احترق انطبع. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا بالتراب، لا يجوز التيمم عند أبي يوسف إلا بالتراب والرمل خاصة. والنيل فرض في التيمم مستحبة الوضوء. مشكلة، مشكلة هذه بيننا وبين المحدثين، نقول انتم يا احناف عجيب، في الوضوء قلتم شرط من شروط صحة الصلاة لا يحتاج الى ما الى النية صح، والان في التيمم اللي هو بدل عن الوضوء تقولون اشترط ايش؟ فلماذا فرقتم بين الوضوء والتيمم؟ هذا شرط وهذا شرط صح. يلا مين الذكي فيكم يستطيع يعطي جواب عن الحنفية؟ شغلوا عقولكم، أنت قد علمناك، خليهم يشغلهم عقولهم نشوف مخ. قد يجي واحد يقول لكم أنتم يا مشايخ أحناف الآن واقعين في ورطة، الوضوء النية سامة سنة فقط ما يلازم، في التيمم لا، تيمم بلا نية ما أصبح. هيا بالماء هو ماء في الأصل يترجى كل شيء، والتراب لا يترجى نحن قلنا مثلا الماء حتى إذا دون نية مطهر، عرف في عرف الناس واستعمال الناس ماله أنه مطهر، التراب هو ملوث ما هو مطهر، هو موسخ ما هو مطهر. يعني لولا أن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن التراب يطهر لما قلنا بأن التراب يطهر، يعني لولا ورود النصوص بالتيمم لما ذهب عقل الفقهاء إلى أن التيمم ماله مطهر. فالتيمم مطهر بحكم الشرع، لذلك ما دام هو مطهر بحكم الشرع مش بحكم العادة فلا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية، بخلاف الماء، من الماء بطبيعته مطهر بطبيعته ماذا. عرفتم الآن الفرق يا شباب؟ وشكله قراءة الكتاب جيد بس لأنه موجود في الشرع عندهم الكلام. اللي يقول أن التيمم عبادة ضعيفة عند الحنفية بالذات لأنها بدل كامل، يصلي بها ما شاء من النوافل والفرائض ويجوز قبل الوقت خلافا للشافعية. فهمتم يا شباب؟ تفضل. وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. صح، ينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. عرفنا نواقض الوضوء، هذه الأشياء التي تبطل الوضوء، تبطل ماذا؟ التيمم. ولكن هو أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله، يعني إذا رأيت الماء وأنت معافى غير مريض تقدر على استعماله يبطل تيممك. ولا يجوز التيمم إلا لسعيد طاهر، يعني النجس لا يجوز التيمم به. ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجى أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى أخير الوقت، فإن الوجب الماء توضأ به وصلى ولا وإلا استيقظ. يعني يقول لك الإنسان إذا كان يظن أن الماء سيأتي في آخر الوقت، فين الأفضل؟ يصلي في أول الوقت بالتيمم ولا ينتظر؟ يقول لك الأفضل أن ينتظر، لأن الصلاة بالماء أولى من الصلاة بالماء. فإذا ضاق الوقت تتيمم وماء وتصلي، ما تجعل الوقت يخرج ماء عليك. ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن هذا بدل عن الماء حال عدمه، فيأخذ حكمه، فيأخذ ماذا؟ حكمه. نعم. ويجوز التيمم للصحيح في المصري، باقي كلام لا. ويجوز التيمم للصحيح، ايوه لا باقي كلام في الورقة اللي بعدها بس. في المصري ايوه. ويجوز التيمم للصحيح في المصري اذا حضرت جنازة الولي وغير الفقاق اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة، فإنه يتيمم ويصلي. وكذلك من حضر العيد فقاط إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة العيدين، فإنه يتيمم ويصلي. هنا في عندنا قاعدة، في عندنا قاعدة، يعني الحنفية يجعلون الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة تفوت إلى بدل، وصلاة تفوت إلى غير بدل. يعني الإنسان إذا فاتنا صلاة الجمعة إيش يصلي بدلها؟ ظهر. الإنسان إذا فاتنا صلاة العصر يقضيها ولا ما يقضيها؟ يقضيها ولا مسامح؟ يقضيها، يقضيها صح؟ طيب دي الصلاة لها بدل، هذه الصلاة لها ما؟ بدل. فإذا خفت أن تفوتك هذه الصلاة إذا لم تتوضأ، ولكن إذا تيممت يمكن أن تتدارك، فلا يجوز لك أن تتيمم مع القدرة على الماء من أجل التدارك، لأنها إن فاتت لها ما؟ لها بدل. لكن الصلاة التي تفوت إلى غير بدل هي مثل صلاة الجنازة. الحنفية عندهم إذا صلى الناس على الجنازة انتهت، هي فرض كفاية، مو كل المسلمين يصلوا على الجنازة. الذي له الحق في الإعادة هو الولي، أبو الميت، أخو الميت، ابن الميت، هذا له ولاية على الميت، صح ولا لا؟ فهذا إذا صلى الناس على الجنازة وجاءه ما صلى، له الحق في إعادة ما؟ الصلاة. فأنا إذا كنت لست وليا للميت، حضرت والجنازة موجودة يصلى عليها، إذا أنا ذهبت إلى الوضوء لن أرجع إلا وقد فرغوا، أربعة كبيرة بسرعة. فيجوز لي أن أتيمم وأصلي على هذه الجنازة لأنها تفوت إلى غير بدل، وهذا ما فعله ابن عمر، تيمم صلى مع وجود الماء، واضح؟ لكن الولي لو جاء على هذا الموقف وهم يصلون وقال سأتيمم حتى أدرك ولن أتوضى، نقول له ممنوع، لأنك أنت لو رحت تتوضى ورجعت بإمكانك ما صلي ما تفوتك، لكن أنا تفوتني صح. صلاة العيدين عند الحنفية نفس الكلام، أنت نمت جئت والناس قد صلوا، خلاص عند الحنفية الصلاة مالها راحت عليك، مش زي الشافعية يقول لك صلي لحالك ركعتين كانت المشكلة. الحنفية لا، عندهم صلاة العيد إذا فاتت في الجماعة انتهت، ما عاد تصلى، تمام؟ فأنا لو جيت والإمام قدوا في الركعة الثانية، لو أنا رحت أتوضى ورجعت أصلي معه يجي وقد سلم، لكن على طول من الجدار تيمم صليت معه يمكن ألحق عليه على الصلاة، فيجوز التيمم والصلاة عند الحنفية بهذه الصورة. إذا كل صلاة تفوت إلى غير بدل يجوز لك أن تتيمم لها مع وجود ماء الماء إذا خفت الفوات، وكل صلاة تفوت إلى بدل لا يجوز لك أن تتيمم مع وجودها. فهمنا القاعدة ولا ما هي واضحة؟ فاهمين يا أحباب؟ كمل. وإن قاطع من شهد من شهد الجمعة إن اشتغل إن اشتغل بالطهارة إلى أن تفوته الصلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة الصلاة وإلا صلاة الظهر أربع. وكذلك إذا ضاق الوقت فقاشر إن توضأ وقاطع الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة يعني قضاء. والمصادر إذا مات مع في رحله فيتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يرد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف يعيدها. كيف هذه الصورة؟ أنا عندي الراحل المقصود به الدابة، البغل، الحمار، السيارة، شيء من هذا القبيل. إذا كان الماء على ظهر الدابة ونسيت وصليت تلزمني الإعادة اتفاقا، لأنني تيممت صليت ونسيت الماء على ظهرها، تقصير مني، تقصير ماله مني. لكن إذا كان الماء في داخلها يعني داخل العرش في المتاع وليس ما ظاهرا وأنا نسيت أن معي ماء، نسيت تيممت صليت، بعد ما تيممت صليت تذكرت أن في ماء في السيارة، في ماء في المتاع على الدابة، هنا أبو يوسف يقول لك يصلي يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. ليش؟ لأنها قصر، قصر. واضح؟ أبو حنيفة ومحمد يقول لك لا، لأن القدرة ما هي موجودة عندهم، لأن القدرة تكون على الماء مع العلم بوجوده، في حال النسيان ما في علم بالوجود. وعادة الماء الذي يكون داخل المتاع يكون معد للشرب مش للوضوء. فيبقى هنا عذر ولا ما هو عذر؟ عذر. فهمنا رأي أبي حنيفة الآن؟ يقول لك عادة الماء اللي يكون داخل المتاع يكون ليش؟ الشرب مش للوضوء. والنسيان يدل على عدم علمه عندما صلى، ولا يكون قادرا مع عدم العلم، ما يكون قادر إلا مع ما مع العلم، فلا يكون كأنه غير قادر على استعمال الماء لعدم علمه أصلا في تلك اللحظة بوجود ما الماء، فلا يعلم. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ وليس على تيممه إذا لم يغلط على ظنه أن يخرج أن بقربه ماء أن يطلب الماء، فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه. السورة هذه المسألة يقول لك أنا يغلب على ظني أن المنطقة هذه لا ماء فيها، لا يجب علي طلبه، لأن أطلب شيء 90% أنا متوقع أنه غير موجود. لكن إذا كان في منطقة 60% الماء موجود يجب علي ما طلبه، ولا يجب لي أن أتيمم بغير ما الطلب. واضح؟ وإن كان ما رفيقه ما طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى. يقول لك إن كان مع رفيقه ما، أنتم زملاء أليس كذلك؟ رفقاء أليس كذلك؟ واحد ما عنده ماء والثاني عنده ماء، يطلب من صاحبه ولا لا يطلب؟ على قول أبي يوسف يقول لك يطلب يوسف محمد، لأن الماء عادة يبذله الصاحب لصاحبه والأخ لأخيه، ليس مما تشح به ماء. سيدنا الإمام أبو حنيفة يقول لك لا، سؤالك لملك غيرك فيه نوع من الذل، هذا قد يعطيك وقد يمنعك، صح ولا ما هو صح؟ ها؟ أنت تعرض ماء وجهك للطلب والنتيجة قد تأتي بالموافقة وقد تأتي بالرفض. صاحبك هذا ممكن يقول لك تفضل، وممكن يقول لك لا، صح لم صح. كلمة لا صعبة على النفس ولا ما هي صعبة على النفس؟ تشوف نفسك وكان يعني قهرك ولا ما قهرك؟ صح صح. ذلك أبو حنيفة يقول لك لا، ما دام فيها نوع من الذل أنت من تقادر، من تقادر، ما يجب عليك، ما يجب عليك. ما عندك ماء روح تيممها، صلي من غير ما تذلل نفسك، لا زيت ولا نعم. تمام، فاهمين وجهة نظر أبو حنيفة؟ يقول لك هذا قد يمنعك، هذا يكون فيه ذل، هذا ما تكلم نفسك، بس هذا من حيث الوجود ما يجيب شعره. وأنا أرى أن الإنسان يخلي الأمور أريحية، إذا صاحبك تمام تمام دغمر لب، إذا تشوفه ممكن ممكن يبقى قول أبو حنيفة ماله صح ولا لا؟ ولا تطرح ما وجهك لمين؟ لهذا الشيخ. فاهمين يا أحبابي بارك الله فيكم؟ طيب يلتزمهم بالأذكار والمأثورات، يأخذ الآن الأذكار والمأثورات حقهم قبل المغرب الأوراد، تمام، لأنها حصن حصين نحافظ عليها نعمة كبيرة. بعد المغرب إن شاء الله باقي معنا ثلاثة أبواب إلى كتاب الصلاة، نأخذها بعد المغرب تحت المسجد أفضل، مفيد مكيف إن شاء الله، الكهرباء الآن ترجع وتعود، تمام. وبعد المغرب نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة تحت، تمام يا أحباب. باقي معنا ثلاثة أبواب، أي نزل الكتب معهم، معنا ثلاثة أبواب صغيرة اللي هو باب المسعى للخفين وباب الحيض وباب الأنثى، ثلاثة أبواب. وخلاص قطعتم شوط كبير الآن قدكم يعني في كتاب الصلاة، نعمة كبيرة يعني، نعمة كبيرة في يوم واحد يعني قطعنا هذا الشوط الكبير، نعمة كبيرة. نعم، إذا استمرينا على هذه الوتيرة بنخلص إن شاء الله عز وجل يعني قبل الموعد المحدد، يعني يجي 15 رمضان قدكم ما شاء الله عليكم يعني ما شاء الله. تمام تمام، الله يعينكم. احنا ندعو لكم في ظهر الغيب ان الله يثبت قلوبكم ويعينكم جميعا ويرزقكم الفهم الواسع، تمام، حتى ترجعوا مستفيدين ان شاء الله. ياخذ الاذكار الاوراد، جاهزوا للوضوء. الحليب عدم موجود، اذا عدم